والمعبود الذي يستحق العبادة هو المالك، وهو الخالق والمالك والمتصرف. فمن ملك شيئا فله حق أن يتصرف فيه كيف ما شاء. لا ينازع الإنسان في أن يتصرف فيما يملك إن ملكه ملكا صحيحا. وبما أن من في السماوات ومن في الأرض وجميع الخلق ملك لله عز وجل والله خالقهم، فهو سبحانه يتصرف فيهم، فله وحده دعوة الحق، الدعوة إلى عبادته، وعبادته وحده فقط هي الحق. قال الله عز وجل بعد أن بين كمال العلم وكمال القدرة، قال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط قرئت والذين تدعون بالتاء إلا كباسط كفيه وقرئت إلا كباسط كفيه بالتنوين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له سبحانه وتعالى دعوة الحق، فهو سبحانه حق بذاته، والدعوة إليه وإلى عبادته حق له لله، وقد ذكر الله عز وجل في الآيات التي قبل هذه له لله دعوة الحق. الموجودات قسمان، حق تؤول وتنتهي إلى عدم فهي حق وهنالك من أوجدها، والله جل في علاه حق باق، كل المخلوقات له سبحانه، فله ملك السماوات والأرض، ولا إله إلا هو كيف ربانا ورغبنا وأدبنا، فقال لنا لله ملك السماوات والأرض، ثم قال لنا لله ميراث السماوات والأرض. أنت أيها الإنسان تملك ولكنك ستزول، ويؤول الأمر والميراث لله، لله ميراث السماوات والأرض. ثم ملكنا فقد أنفقوا من أموالكم، ثم رغبنا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا كله من باب التربية للعبد حتى يتربى. فلا إله إلا هو ما أحلمه وما أعظمه وما أكرمه. له دعوة الحق، من الخطأ أن يسمى الله موجود، يقال الله حق. الموجود مطبوع مفعول، والمفعول يقتضي أن يكون هنالك اسم فاعل وهو الواجد، فالله واجد وليس بموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول من شهد أن الله حق وأن النبيين حق وأن عيسى حق وإلى آخر حديث. فنقول عن الله عز وجل هو حق، ولا نقول هو موجود. ولله عز وجل دعوة الحق، وفي قوله له دعوة الحق وتقديم له حصر وإشارة إلى أن ما دونه هو الباطل، وجاء بعدها والذين يدعون من دونه، يدعون أي المشركون، وما يدعو المشركون من دونه دلت دونه ضمير دونه أي من دون الله على ما سواه، والذين يدعون من دون الله هذا هو الباطل، هذا هو عين الباطل. فهو سبحانه وتعالى صاحب دعوة الحق، وصفاته حق، ولو لم يوجب سبحانه ثوابا لمن دعاه ولمن استجاب له فهو حق يستحق العبادة وإن لم يترتب على هذا الاستحقاق ثواب. فكيف وإن ترتب، وكيف وإن ترتب على التنكب عقاب؟ ولذا جاء ذكر السجود طوعا وكرها بعد هذه الآيات، لأن الله حق من توجه إليه وعبده، أن من عبده يعبده لأنه سبحانه وتعالى يستحق العبودية. الإنسان يحب الآخرين لأسباب، ولو تأمل الإنسان هذه الأسباب لوجدها تامة كاملة وافية في حق الله سبحانه. أن تحب من يحسن إليك، والله هو المتنعم المتفضل، وأن تحب من يتصف بصفات حسنة ويبتعد عن السفاسف والأخلاق الرذيلة، وهذا أكثر ما يظهر في حق الله عز وجل. حتى لو أنك أحببت للجمال فالله جميل يحب الجمال، فمهما أحببت ومهما صرفت النظر والفكر في أسباب المحبة لوجدتها تامة كاملة في الله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى حق، صاحب دعوة حق، ينبغي للعقول والقلوب أن تتجه إليه وأن تستمد منه ولو لم يترتب على ذلك استحقاق الثواب أو خوف وبعد عن العقاب. فهو سبحانه وتعالى أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف سبحانه، ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحقة إليه وحده. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا فهذا هو مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف بدعوة الحق بكلمات تؤيد هذا المعنى، فمنهم من قال له دعوة الحق دعوة التوحيد، أي لا إله إلا الله. فله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء. في وقت الحاجة، وقت الملمات والشدائد، لما القلب يتجه إلى من ينقذه فلا يجد إلا الله، حتى عند الكفار. فمعرفة الله وكون الله حق فطرة الناس، وذكرنا أكثر من مرة لو أن المسلم سئل كيف عرفت ربك ماذا يقول؟ قل عرفت ربي بفطرتي، ولا يقول عرفت ربي بعقلي، فمعرفة العقل يعتريها ويشوبها نقص، أما الفطرة فهي مستقرة في قلوب الناس جميعا. ولذا لما جاء ملحد إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطلب منه الدليل على أن الله حق، فقال له الإمام أركبت البحر؟ قال نعم. قال لعلت بك الأمواج؟ قال نعم. قال أشعرت أن هنالك قوة تنقذك مما أنت فيه؟ قال نعم. قال هذا هو الله، هذا هو الله جل في علاه، فهو حق سبحانه. القلوب تتجه إليه في وقت الشدة، لكن الذين يدعون من دون الله يدعون باطلا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتمثيل هؤلاء كرجل باسط كفيه في الماء ليشرب، الماء قريب منه ولكن الماء لا يشعر به ولا يعرف حاجته ولا يعرف عطشه، هو الماء قريب ووضع يديه وباسط يديه في الماء والماء لا يشعر به، فأن للماء أن يصل إلى فاه، أن يصل إلى فيه، أما لهذا الماء أن يصل إلى فيه هذا أمر مستحيل، لأن هذا الجماد هذا الماء لا حراك فيه ولا قوة فيه، ليس له قدرة وليس له علم. إن منتفي عن هذا الماء، الماء القدرة والعلم، العلم بحاجة هذا المدعو، هذا الإنسان الذي يدعو غير الله عز وجل، وكذلك لا قدرة له، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. الدعاء العبادة، أما الكافر إن دعا الله جل في علاه قد يستجيب له. فدعاء الكافرين في ضلال أي عبادتهم وتوجههم إلى آلهتهم في ضلال في ضياع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل من في السماوات ومن في الأرض طوع لله، يعبدون الله إما بالاضطرار أو الاختيار. والسعيد يحقق مقام العبودية لله بالاختيار كما هو عبد لله تعالى بالاضطرار. ولله يسجد من في السماوات والأرض. السجود يحتمل وضع الجبين على الأرض، ويبقى اللفظ عاما إن قيل أن المراد به المؤمنين الذين يعبدون الله تعالى، وعلى هذا يحمل طوعا وكرها، طوعا بنشاط وكرها بمجاهدة. وقد يقال أن لله يسجد من في السماوات والأرض أن هذا خبر يرد به الأمر، فالمؤمن يسجد بالاختيار، الملائكة المؤمنون من الإنس والجن، والكفار ابتعدوا عن السجود لله سبحانه، وحق أن يسجد لله من في السماوات والأرض، يكون هذا خبر والمراد به الأمر. ويحتمل أن يكون المراد لله يسجد من في السماوات والأرض أي ينقاد ويستسلم، أي ينقاد ويستسلم. فكل المخلوقات حتى الكفار هم عبيد الله عز وجل بالاضطرار، ومنهم من يحقق العبادة بالاختيار، ومنهم من لا يستجيب، ومنهم من لا يستجيب. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وعلى معنى قول الله عز وجل الانقياد والاستسلام، فتكون هذه الآية مثل نظائر لها في الكتاب، من مثل قول الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض. أسلم من في السماوات والأرض معنى انقاد واستسلم. وظلالهم بالغدو والأغصان. الغدو الفجر وما بعده بعد طلوع الشمس، والأغصان ما بعد العصر إلى المغرب. وما معنى ظلالهم؟ ظل من في السماوات ومن في الأرض. قيل أن المراد ظل الأجسام الكثيفة، يعني هي التي لها ظل، ولا تكون هذه إلا في الأرض بخلاف الملائكة والجن. ظلالهم تسجد لله. قال بعض السلف الكافر يسجد لله بالاضطرار، أي هو منقاد ومستسلم، وكذلك ظله. ومنهم من قال أن الكافر يسجد لله بالاضطرار وظله بالاختيار وليس محاسب. فظلالهم أيضا تسجد لله سبحانه وتعالى. وعلى معنى الانقياد والاستسلام أي تنقاد وتستسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها، ويكون التقييد بالغروب والغدو والأعصاب، لأنها أظهر ما تكون أظهر ما يكون هذا في هذا الوقت. يقول ابن كثير رحمه الله قال علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما له دعوة الحق التوحيد، أي لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون من دون الله آلهة كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي يدعو الماء ويشير إليه فلا يأتيه أبدا، أي فكما أن الذي يدعو الماء إليه لا يصل إلى فيه، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي وما عبادة الكافرين للأصنام إلا في ضياع. وعبادة الله جل في علا عبادة ينتفع بها صاحبها، فتملأ شيئا في نفسه وبين جنباته ولا يسعد إلا بها. وأذكر أن الله يسر لي لقاء مع رجل كان قسيسا فأسلم، فسألته كما لو أن أي رجل التقى به: كيف أسلمت؟ لماذا أسلمت؟ فقال وهو شاب، فقال: كنت أشعر بجوع وهذا الجوع يثمر في نفسي وبين جنباتي، وكنت أبحث له عن طعام، فاتجهت للكنيسة وانقطعت حتى أشعر بهذا الطعام. قال: فما وجدت هذا الطعام، ووجدت أن الجوع يشتد مع يعني الرهبنة وترك الدنيا وما شابه. قال: حتى كنت في يوم من الأيام واقف أمشي في الطريق وأسمع سورة مريم من شريط واحد، واضع سورة مريم في شريط. قال: فوقفت وألقيت بكل سمعي لما يقرأ القرآن الكريم. قال: فبدأت أشعر بشبع سريع، بدأت أشعر بسد بالشيء الذي أنا أبحث عنه، أنا أبحث عن هذا فقط الذي أشبعني. قال: فأخذت هذه الصورة بمجامع قلبي، وبقيت واقف أسمع حتى طال الوقوف، ثم ذهبت إلى هذا الرجل فاشتريت منه شيئا حتى أحادثه، ثم طلبت منه الشريط. شو هذا الشريط؟ قال: هذا القرآن سورة مريم. قال: هل يمكن أن تعطيني هذه الخلم؟ ما انتظرت أن أذهب إلى مكان آخر. قال: فلما أخذته شعرت أن رغبتي يعني أن الدنيا كلها، كل السعادة في الدنيا في هذا الشريط. أي نعم، كل الدنيا هنا الآن. أي نعم. وجلست حتى حفظت الصورة، ما قمت حتى من كثرة بردادية أني حفظت الصورة، ثم أصبحت أبحث عن المسلمين، والله يسر الله له لقاء معه لقاء، والحمد لله الآن يعني ترك النصرانية ويدرس العلوم الشرعية من فضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الذين يعبدون دون الله لا يجدون شيئا، يدعون ضلالا، لأنهم اتجهوا بعبادة باطلة ليس لله سبحانه وتعالى فيها نصيب. فدعاء أي وما عبادة الكافرين للأصنام إلا في ضياع، لا يستفيدون منها لا في الدنيا ولا في آخرة، لا تنفعهم، لا تكشف عنهم ضر ولا تستجيب لهم. وقوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض، ثم إن الله تعالى يخبر عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا سجودا حقيقيا لوضع الجبهة على الأرض تعظيما وخضوعا وتذللا، وذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجن وكرها من الكافرين والمنافقين. فالمؤمنون يسجدون طوعا ولا يثقل عليهم السجود، وأما الكافرون والمنافقون يسجدون إكراها وخوفا. هذا المنافقون يظهر سجودهم إكراها وخوفا، أما الكافرون فهم معرضون. فيكون معنى السجود إن دخل الكافرون في هذا العموم إما أنهم مطلوبون بهذا فأعرضوا، أو أنهم مستسلمون بأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله: وظلالهم بالغدو والآصال، الغدو الوقور، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار ما بعد العصر. والمعنى أي تتبعهم ظلالهم بالسجود، وخص الغدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما، وتسجد ظلالهم في هذين الوقتين تبعا لأجسامهم، كقوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يا إخوان، الطواف عبادة من العبادات، التي لا يجوز أن يحدث فيها الإنسان شيئا من عنده، فهي كالصلوات، فلكل أسبوع ركعتان كما ورد، منهم من يرفعه ومن يوقفه، فلكل أسبوع أي لكل سبع أشواط ركعتان، هذه صفة الطواف. ما يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل بيطوف مرة ولا مرتين ثم يمشي، ولا بالطواف يطوف سبعا، ولكل طواف لكل أسبوع ركعتين، تطوف سبعة تصلى ركعتين، تطوف سبعة تصلى ركعتين. والطواف من أعظم العبادات التي تفعل لمن ذهب إلى بيت الله الحرام، ومن أكثر الرحمات التي تصيب الطائفين، التي تصيب المقيمين في مكة الطائفون. ولذا الطواف عبادة. بعض الناس يظن أن الطواف لا يكون إلا في حج أو عمرة، إن اعتمرت وطفت خلاص يقف، لا، ليس صحيح. تطوف وأن تلبس ملابسك وأنت غير محرم، تتطوع إلى الله سبحانه وتعالى بالطواف، تطوف سبعا وتصلي ركعتين، كل سبع ركعتين، ولك أن تطوف ما شئت، لك أن تطوف ما شئت، ما استطعت أن تطوف افعل، كل سبع ركعتين، كل سبع ركعتين. والطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع ويذكر عن العباس، الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، لك أن تتكلم، لكن الكلام اللازم، كلام قليل، إلا أن الله أحل فيه الكلام، حتى لو كان هذا الكلام علم لا حرج، لو كان هذا الكلام علم ودرس علم وأن تطوف لا حرج، لكن الأحسن أن يكون لك ذكر وتلاوة قرآن ودعاء والإتيان بالمأثور من الأذكار، وهي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بأن يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذا الأذكار الواردة عند الاستلام الحجر أو الإشارة إليه لمن كان بعيدا، أي نعم. ومن بعد ذلك أنت في خيار، الحمد لله، تذكر أذكار الصباح، أذكار المساء، تقرأ القرآن، تستغفر، تحوقل، تفعل ما شئت، لكن كل سبع أشواط ركعتين. ولا يلزم الركعتين أن تتخذ مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، لا يلزم الركعتين إلا في ركعتي العمرة، في ركعتين عمرة تتخذ مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، ولا يلزم اتخاذ هاتين مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة في الركعتين أن تكون تصلي وراء المقام مباشرة، فلو صليت في مكان بعيد وفي الاتجاه الذي يكون مقام إبراهيم اتجاه الكعبة لا حرج، المهم أن تصلي في يعني أن تصلي في تلك الجهة بعد الركعتين، لأن المطلوب بعد الصلاة، بعد صلاة الركعتين، أن تذهب إلى زمزم وتشرب من زمزم وتتضلع من زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المنافق لا يستطيع التضلع، والتضلع أن تشرب وتشرب وتشرب حتى يمتلئ زمزم في أضلاعك، حتى تنتفخ تمتلئ من زمزم، أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بزمزم، وكان يحمله معه صلى الله عليه وسلم، أي نعم. ثم ترجع وتشير إلى حجر الأسود بيدك بعد شرب من زمزم، ترجع إلى بيت الله وتشير إلى الحجر بيدك، ثم تمشي إلى المسعى وتقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد الصفا وتذكر الأذكار المأثورة وتبدأ بالصفا. الشاهد أنك تصلي ركعتين وتجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة فقط في طواف العمرة، وأما طواف التطوع فتصلي ركعتين متجها إلى الكعبة من أي اتجاه في أي اتجاه كان. أما تصلي أن تطوف ولا تصلي هذا خطأ، أو أن تطوف دون السبع فهذا خطأ. إن قطع الصلاة الطواف، قطعت الصلاة طوافك تنقطع وتكمل بعد الصلاة، وإذا اضطررت لقطع الطواف فلا حرج وتكمل وتبني، إلا إن طال الفصل، إن طال الفصل في الانقطاع، إن طال الفصل في الانقطاع فحينئذ تبدأ من جديد، وأما إن لم نطل الفصل فتبني إن شاء الله على الطواف. يعني وأنت تطوف شوطين ثلاث أشواط، أذن قام الصلاة صليت فتكمل، طفت شوطين تكمل خمس صاروا سبعة، انتقل وضوءك توضأت بسرعة وأكملت لا حرج، تبني طفت ثلاث أشواط طوف أربعة وهكذا. لكن لو طال الفصل يعني رجعت بعد ساعة أو ساعتين بعد ما مشى شوطين ما تبدأ من جديد، نقول لك تبدأ من جديد، لكن لو كان وقت قصير فلك أن تبني والحمد لله، والله تعالى أعلم. نعم. هل يجوز؟ الصلاة في داخل الكعبة، وضع الموتى في حجر إسماعيل في صلاة الفريضة، هم يفعلون هذا الآن؟ هذا الحاجة والضرورة، وفي الأزمات يفعلون هذا في الأزمات في رمضان وما شابه، ليس في كل أيام السنة، ليس في كل أيام السنة يفعلونه الحاجة والضرورة فقط. الله تعالى أعلم. نعم. مسألة طويلة، متى يعد الخلاف؟ لا يقدر هذا إلا صاحب الملكة والإنسان الذي يعرف أهل العلم يعني الخلاف وسببه. وأنا أنصح طلبة العلم بقراءة كتاب بداية المجتهد من رشد، فبداية المجتهد فيه ميزة قل أن توجد في كتاب يوقفك على أسباب الخلاف، اختلاف العلماء، يوقفك على أسباب اختلاف العلماء في المسائل. والذي يعرف اختلاف أسباب العلماء يقدر حجم الخلاف. والإنسان الذي يعني يريد أن يعرف حجم الخلاف، متى يعرف الخلاف معتبر وغير معتبر، ينبغي أن يتسع نظره وأن تتسع معارفه على مذاهب العلماء. وكلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رائعة جدا، يقول: إذا رأيتم الرجل يتسرع في تفسيق الناس وتبديعهم وتكفيرهم فاعلم أن هذا قليل المعرفة، وهذا يدل على جهله. لأن كلما اتسعت معارف الإنسان أصبح الآن يعني يحسن تقدير الخلاف. وكان قتادة يقول: من لا يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. فلابد الإنسان يعرف اختلاف الفقهاء واختلاف العلماء. وآفة نبه عليها الشاطبي في الموافقات موجودة، وهي أن الإنسان لا يتلقى العلم إلا عن شيخ أو إلا من مذهب. هذا خطأ، هذا خطأ. الطالب العلم يبحث عن الحق، يأخذ الحق من أينما كان. فالذي يحصر عقله ويؤجره بجميع طوابقه لشخص أو لمذهب أو لحزب أو لجماعة أو لكذا، هذا يبقى يدور في دائرة ضيقة ويبقى مداركه ضيقة. المطلوب من الإنسان أن يبحث عن الحق لذات الحق. وبالتالي كان أيوب السختياني يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخ جالس غيره، شو مضرك؟ إذا أردت أن تعرف خطأ شيخ جالس غيره. فالإنسان يبحث عن الحق، وليس بينه وبين الحق شيء. فمتى ظهر الحق وانبلج له الحق عض عليه بالنواجذ. الاختلاف الذي يصاب بالنص الصحيح الصريح الذي لا نزاع بين العلماء في صحته، هذا لا حظ له من النظر. وإن قال لي بعض أهل العلم الاختلاف الخلاف الذي يصاب بالنص الصحيح الصريح، وجد مسائل قبل تدوين السنة قليلة من هذا النوع، حذر منها التابعون ومن بعدهم لأن المسائل استقرت، ومن قال بها قبل استقرار الأحكام هو في دائرة عدم المؤاخذة عند الله عز وجل. لكن لما استقرت الأحكام حذر العلماء منها، فاشتهر عن أيوب وغيره أنهم قالوا: من أخذ بحل غناء أهل المدينة وإتيان المحاش من أهل الكوفة من أهل مكة، كان النساء في المحاش من أهل مكة ونبيذ أهل الكوفة، اجتمع فيك الشر كله. كان أيام الحديث لا يظهر إلا بالرحلة، وكانت الأمور غير مدونة، وقد فات بعض البلدان بعض السنن. وألف الحاكم كتابا، يا ليتنا نجده وهو في العلاج المفقود، ألف كتابا في السنن التي دارت على الأمصار أي على البلدان. فهنالك بعض الأمصار في فترة الفترات اشتهر عنها قول معين من الأقوال، مثل نبيذ أهل الكوفة، كان أهل الكوفة يقولون بحل النبيذ، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما دخل إلى بغداد ألف كتابه المطبوع اليوم الذي يسمى الأشربة، وكان في كمه، وكان لا يجلس مجلسا إلا ويقرأ من هذا الكتاب، حتى قضى على هذه الفتنة، حتى أصبح متأخروا الحنفية يحرمون هذا النبيذ كابن همام وغيره، يحرمون هذا النبيذ. فالخلاف الذي حصل سابقا الذي يصادم النصوص الصحيحة، الحمد لله مع مضي الزمن ما استقر، ما بقي لهذا النوع من الخلاف أثر. الخلاف الآن الذي يدور حول استدلال بحديث حسن عند قوم، ولا سيما إذا كان من النوع اللي بيسموه علماء الحديث حسن لغيره، ضعيف عند قوم. والفرق بين الحديث الحسن والضعيف فرق يحتاج إلى ملكة، وإلى ويحتاج إلى ممارس ويطبق التخريج. هذا النوع من الخلاف معتبر، أنت معك دليل صحيح، لكن الدليل الذي معك أهل العلم غير مجمعين على صحته، القلق الشيء الذي أنت تمسك به خلق. أن تقول حسن غيرك يقول من العلماء الكبار من العلماء المحدثين يقول ضعيف، هذا النوع يحتاج إلى نقاش، يحتاج إلى مباحثة، لا يحتاج إلى إنكار. ومن باب أولى المسائل التي ليس فيها نص وإنما قائمة على الفهم والاستنباط، فهذا النوع أيضا يحتاج إلى مباحثة. فأنا قد أخالف أخي في مسألة، ولكن هذا الخلاف الذي يقع بيني وبينه ينبغي أن يكون بأدب الإسلام. وخلاف العلماء يا إخوة وخلاف طلبة العلم النبهاء الصادقين خلاف عقول وليس خلاف قلوب. خلاف العوام الرعاة خلاف قلوب. إن خلفتني في مسألة أبغضك وأسبك وأنعنك وأقوم الليل عليك أدعي عليك وما أدري إيش، هذا كل العلماء لا يعرفون هذا. العلماء لا يعرفون هذه المسائل أبدا. إن خلفك العالم وإن كان علماء اختلفوا كل منهما يأنس رأي الآخر، وقد تزداد المحبة للآخرين. أي نعم، فخلاف العلماء خلاف عقول وليس خلاف قلوب. خلاف العامة والدهماء خلاف قلوب وليس خلاف عقول. هو ما يعرف مسكين ايش اختلفوا. أي نعم، ما يعرف بما يفعل خلاف. فالخلاف المعتبر لو أردنا نوجز يعني نتكلم بسرعة، فأقول كلمة أن الخلاف إذا استمر وجوده بتوزيع الأقوال على أقوال العلماء المحررين المحققين باختلاف الأزمان واختلاف الأعصار والأمصار، فهذا النوع من الخلاف خلاف معتبر. يعني مسألة علماء الأقدمين مختلفين، علماء المحققين في كل عصر من العصور مختلفين، مثل مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام. لو نظرت إلى العلماء المعتبرين في هذا العصر تجدهم مختلفين فيها، لو وجدت العلماء الكبار قبل 100 سنة تجدهم مختلفين فيها، لو وجدت قبل 100 سنة مختلفين فيها، قبل 100 سنة مختلفين فيها. فهذا النوع من الخلاف ينبغي أن يسعى الناس جميعا أن تقول أنا الذي أراه راجح أو الفلان، أو هذا الذي تطمئن إليه نفسي، أو هذا الذي أعبد الله به ربي. أي نعم، وتعزم قول لصاحبه، ومن خالفك لا تبطل صلاته. وأخيرا وهذا أمر مهم جدا، مراعاة الخلاف بين الفقهاء من سمات الموفقين. ينبغي في الخلاف أن يراعى الخلاف. شو يعني يراعى الخلاف؟ يعني ينبغي أن تقيم وزنا لمن يخالف ما ترى. يعني مثلا مسألة واضحة، مثلا الوضوء من أكل لحوم الإبل، الحديث فيها صحيح في صحيح مسلم، من أكل لحم جزور فليتوضأ، نص صريح جدا وفي صحيح مسلم. ومن إنصاف النووي رحمه الله قال والرأي الراجح في المسألة رأي الحنابلة وليس رأي مذهبنا يعني الشافعية، الدليل صلاة الدليل صحيح وصريح. ففي شرحه يعني خالف رأي الجمهور، خالف رأي الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورجح قول أحمد. لو أنت مثلا ترى هذا الحديث ودعيت على وليمة، وقلت لك لحم الإبل وأكلت لحم الإبل، وإمام المسجد شافعي متعصب ما يعرف إلا الشافعية، عاش ومات على مذهب الشافعية مثلا أو على مذهب آخر غير مذهب الحنابلة، ودخل وصلى وهو ايش على رايك غير متوقع، هل تصلي وراءه؟ نعم، يجب عليك ان تصلي وراءه، يجب عليك ان تصلي وراءه. تراعي الخلاف. شو يعني تراعي الخلاف؟ يعني لا تقول انه فاسق تارك صلاه، واذا كنت مصيبا كنت ترك كفر تارك الصلاه وتقول انه كافر، هذا يصلي غير وضوء هذا كافر. اذا كان الامر كذلك العلماء الكبار كفار، الشافعي ومالك وابو حنيفه كانوا يعبدون احد الابل ويصلون وتركوا الصلاه، فلا يجوز ان نقول هؤلاء تركوا الصلاه، هؤلاء متاولون، هؤلاء متاولون. والنبي قبل التاويل، قبل التاويل فيما هو اعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل التاويل فيما هو اعظم من هذا، تقول لو انا اكلت لحم الابل وصليت فصلاتي باطله فيجب علي ان اعيد. لو انا مطمئن لذا شيخ الاسلام لما ناقش البكري في الاستغاثه قال لو كنت أعتقد الذي تعتقدون لكفرته ولكني لا أكفركم. هذا بديع الكلام، هكذا العلماء الربانيين قال لو أنا أعتقد الذي تعتقدون لكفرتكم، ولكن أنا الآن أنا إيش يقول له، أنا أعذركم، أنا أقيم. لكن لا يمنع أن هذا من التأثيم وما شابه. لكن انا الان اعلم ان عندكم شبهات وان عندكم تاويلات وان عندكم وما شابه، فلهذا الامر لا يقع الكفر. دليل المسائل لا يقع الكفر. ولذا يا اخوه الانسان ينبغي للانسان ان يقيم وزنا لراي مخالفه، وان كان لا يراه صوابا، لكن ما ينبغي ان يسحب عليه اثارا، وقد تكون هذه الاثار خطيره جدا، وكما قلت قد تصل الى، اذا ما اعتبرنا هذا القيد قد نصل الى ان العلماء الامه يكثر بعضهم بعضا، وحشاهم ان يكونوا كذلك. والمثل الاظهر من هذا مثل المراه التي تزوج نفسها بنفسها. حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ايما امراه تزوجت او انكحت نفسها بنفسها فهي زانيه. امراه صينه عفيفه دينه معروفه بعباده وطاعه ومعروفه بعفه، لا يعرف عنها سوءا ولا يذكرها القاصي والداني الا بخير، كانت حنفيه فزوجت نفسها بنفسها، ما يقال عنها زانيه. ومن قال عنها زانيه قذف، ويقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف، لانها هي متاوله، هي متاوله ولا تقبل الزنا ولا تريد الزنا، هي متاوله. لكن يا اخوه كامور منهجيه علميه كما ذكر الشاطبي رحمه الله، من الخطأ الشنيع ألا يعرف الإنسان إلا مذهب واحد. لما الإنسان ما يعرف إلا مذهب واحد مصيبة من المصائب. وذكر ابن عربي المالكي قصة جميلة جدا. المالكية، بعض المالكية يرون أن من رفع يديه في الصلاة صلاته باطلة. فيذكر ابن عربي المالكي في إحكام القرآن أن شيخا له كان يصلي في السفينة فرفع يديه، وكان حواليه دهماء، فقالوا: هذا رجل يصلي صلاة باطلة، يلعب يعمى في صلاته. قال: فسمعتهم يتهامسون فيما بينهم أن يحملوا شيء يرموه في البحر. قال: حتى زجرتهم وما شابه. أي واحد يصلي بيلعب في الصلاة، لا يلعب في الصلاة هذا، هم يريدون أن يفعلوا هذا ديانة. ولذا يا إخوة، من لم يراعي خلاف الفقهاء هو على خطر عظيم. لابد من مراعاة خلاف الفقهاء. لا تسحب الآثار. أنت الآن لك أن تناقش، لك أن تبين، لك أن تحاج، لك، أما ما تتعجل في إطلاق الألفاظ، لا تتعجل في إطلاق الأحكام. ينبغي أن تراعي خلاف الفقهاء، الله تعالى أعلم. نعم. كيف الأقشار المستحبة على غسل الجنابة، هل تسقط مكلف الوضوء ويشين الوجوب مع وجوب المضمضة والاستنشاق؟ لا حرج، إذا مضمضة واستنشاق ما في حرج إن شاء الله. وهذا فتوى عبد الله بن عمر كما في الدرق الثاني. ما في حرج، هذا يدخل الجزء يدخل في الكل، والقليل يدخل في الكثير، لا حرج في هذا. نعم. لا، عند الترمذي الحديث الحسن ليس معنى الضعيف، ولذا قالوا أول من استخدم الحسن الترمذي، وحسن عند الترمذي الحديث يعني الذي ينهض الاحتجاج به، وهو دون الصحيح، وهو دون الحسن الصحيح عنده. هذه الصراحات معروفة عند العلماء. نعم. في تعريف الجماد الذي لا ينطق والذي لا يفكر ولا يحس ولا يشعر، هذا هو الجماد. هو الذي لا يتحرك، يعني قال هذا الله أعلم، يعني ما في ثمرة في المرأة هذا. فضل أخ عاهد. كره السلف ذلك في الخلع، هذا الكلام في الخلع. النبي قال للمرأة المخترعة ردي عليه حديقته، فكره غير واحد من السلف أن ترد المرأة في الخلع أكثر مما أخذك، لكن من حيث ما في إثم، ما في إثم، لكن كما كره الله أعلم. تفضل يا بارك الله فيك. يقيم اخواننا خاصه من باكستان من بلاد كفر مصليات صغيره، معظمهم عقيدتهم فيها شيء، يعني قد تجد تلميذي او مشتركين، هل يجوز الصلاه خلف امامهم وكيف نغيرهم؟ الاصل في الانسان اولا ما يتحرى ويصلي خلف امام، وان لم يحكم الاخرين بشيء يعني يصلي خلف امام يطمئن اليه. الاصل في الناس انهم اهل الاسلام حتى يقوم الدليل البرهاني القاطع الواضح على خلاف ذلك. بلاد الغرب فيها عجائب، والإنسان يتحرى، الإنسان يتحرى وينتبه. نعم، ما يحكم، لكن إن قام دليل ظاهر على يعني أن فلانا عنده والعياذ بالله كفر ظاهر، فهذا لا يصلى خلفه. وأما إن بقي في دائرة البدعة والفساد فيصلى خلفه، ولكن الأحسن أن يصلي الإنسان خلف إمام من أهل السنة. وبوب الإمام البخاري باب الإمامة المفتون في صحيحه. الله تعالى أعلم. تفضل يا أبو همام، وبك نختم إن شاء الله ختامها مسك. الظاهر انه ظلم، الظاهر اذا ظلم. والله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، يعني اذا ظلم الكافر فمن كرمه ان الله عز وجل يعطيه حاجته دعاء على الظالم. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدون شيء يخالف الإسلام، الناس لا يعتقدون أن محمد خاتم النبيين، من هو مشابه على خطر عظيم، خطر مخلص الموحدين. إذا كان المصلى قريب وما في غير مثلا، إذا كان في دار البدع نصلي فيه ونحاول أن ننقذ الناس إذا يأسلم الإمام. لكن إذا حالف كفر عن يمينه يدخل على بنته يرفق فيها ويسمعها كلام طيب وبإذن الله تتغير. وهو عاد يحتاج يدعو الناس ولا سيما أولاده، لم يدفع ضريبة، يعني بنته يعني مكثت 23 سنة وهو مخصص في حقها، الكلمة بده يغيرها، خطأ. هو يكفر عن يمينه ويزور بنته ويذكرها بالله وأصاب هادية، يعني الدعوة إلى الله والأصاب مجدودة ما تنفع. الكفارة بتكون يطعم 10 مساكين. شيخ أبو عبد الله، رجل توفي وعليه دين وكتب وصية، الورثة لم يقوموا بتنفيذ الوصية، عليه شيء؟ طبعا عليه شيء. يعني أولا الميت أول شيء من كفنه جهزه من ماله. على الميت عليه شيء من ناحية مثل الدين وكتب وصية. مش توصية إيش؟ إنه يسد الدين الذي عليه. طيب يجب سداد الدين، واحد من الصالحين أولاده بالعنوة يا صدقاء. كاسم على الشخص اللي الميت. إن كان الأب يعلم أنهم لم يوفوا بهذا هو يأثم أيضا، ممكن يكتب ويعلم أنهم الكلام هذا، لأن العبرة ليست بالكتابة، العبرة بحقيقة الأمر. يعني هو عمل عليه كذب وصية وعنده أملاك سد الدين ولم يقوم بسدد الدين، هو عمل عليه، بس هل هو فعلا عمل عليه؟ يعني هو يعلم أنهم سيقومون بهذا أو يعلم بقرائن الأحوال أنهم لن يقومون؟ فإذا هو يعلم بقرائن الأحوال أنهم لن يقومون بسدد الدين هو آثم ولو كتب، يجب عليه في حياته. يعني العبرة في الكتابة، لا العبرة في الكتابة، هذا شكل الأحكام، لا تدور مع الأشكال، حقائق تدور مع حقائق الأمور. واحد كتب ويعلم بكلام هذا ملوش معنى، أولاده لن ينتبهوا إليه، ما وفى ذمته، ما ضرى ذمته. أحسن الله إليك. الله يسلمك. بلغنا أنك جوزت الصلاة أمام الإمام. أنا طلع شيخ الإسلام رحمه الله يرجع الفتاوى يقول إذا ضاق المسجد ولم يوجد مجال إلا أمام الإمام فهذا جائز ضرورة، هذا كلام شيخ الإسلام. أما هذا يقال لطلبة العلم لا يقال للعوام. هذا اليوم لا سيما في الحرمين، لا سيما الحرم المدني، يصلون خلف الإمام وفي مجال يصلون وراءه أو الأسواق فيها إثم أو بطلان على خلاف من أهل العلم. جزاك الله خير. قبل يومين صلينا المغرب في مسجد الوحدات الكبير في الدور الثاني، وتعلم أنه في فتحة موجودة في الدور الثاني حتى يرى الإمام أشرف. فأمن الإمام إلى الناحية اليسرى وما كان أحد على اليسار وكان على يمينه وكان كل الصف على اليسار وما كان فارق بينه وبينهم أي شيء. سلام الله. إنجاز هذا للضرورة فقط، ضاق المسجد إنجاز، أما إذا في مجال لا خطأ، هذا الأصل الإمام يتوسط الناس. طيب ما في الجهة الثانية على اليمين، مكان أولى يصلي على اليمين مثلا ويكون الصف على اليمين بدل ما يكون على اليسار. لكن لو سألنا لماذا وقفت هنا ووقفت هناك ماذا يجيب؟ نسأل نسمع منه أولا ثم نتكلم. نعم. نسمع منه أولا هو ثم نتكلم. نعم. نعم. ثم نتكلم. عمل لفتة طيبة، جزاكم الله خير. إياك. الوسط يعني وسط من كل اثنين. لا يصل أكثر من وسط من كل اثنين. يعني يعني لو أكل رز ومرق يكفي. المنسف من أعلى ما يأكل الإنسان. الوسط يعني الوسط. لو طعم أحسن شيء هذا يكون فعلا لازم وزيادة. وجبة متوسط من الناس نص دينار لدينار، بس توصل مقدار هذا المال صعب الله أعلم.